يكره تمني الموت بسبب ضرر نزل بالإنسان، فإن تمنى خوفا على دينه من الفساد ونحو ذلك لم يكره. شوفوا إلى المؤمن العلة، الإنسان إذا تمنى الموت فهو يعترض على أحكام الله عز وجل، فهذه الأقدار مقدرة من الرب جل وعلا، وبالتالي هذا نقص في إيمانياته عندما يتمنى الموت. أيضا لابد له لذلك الإنسان في مرض الأخير أن يوصي أهله بالعمل بالشرع وألا يقعوا في محرم بعد موته بسبب الموت، مثل الصراخ واللطم والندم وكل ما هو محرم. شوفوا الأداب، حتى تصاحب إلى ما بعد الممات حتى لا يؤذى، كما يوصي بسداد ما عليه من ديون وحقوق للآخرين، لأن الدين يحجب عن دخول الجنة ولو كان الميت شهيدا كما جاء في الحديث الصحيح، لأن الدين شيء خطير جدا أيضا الإنسان، وبالتالي هذه لحظات استثمارية كأنه يحاسب أو ينادي محاسبه الخاص من ذاته في شركته النفسية عبر هذه السنين، ويقوم بمحاسبة النفس قبل أن يحاسب. نعم، فيوصي. نعم، نعم. إذا في دين، إذا الأهل لا يقوموا بالمحرم بعده، بالتالي في هذه اللحظة هي لحظات محاسبة ذاتية كمن يريد لشركته لأفضل المستقبل، وبالتالي يقوم بعملية المحاسبة والمراجعة إلى آخره. وأيضا يستحب لمن آيس من حياته أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن، وأن يكون شاكرا لله تعالى بقلبه ولسانه، ويبادر إلى أداء الحقوق إلى أهلها، لأن خلاص إذا خرج من هذه اللحظات سيطالب بهذه الحقوق يوم القيامة، وعدم قيامة بهذه الحقوق للإنسان الآخر سيمنعه من دخول الجنة. وهنا مهما كان عنده من عمل صالح، لأن الحق مو عند الرب، رب العالمين يتنازل عن حقه تجاه الإنسان، تجاه عبده، ولكن بين الإنسان والإنسان هي حقوق أفقية يختلف. شوفوا رب العالمين كيف أكرم هذا الإنسان. أيضا مفروض أنه يرد الأمانات والودائع والمظالم لأهلها، وأن يطلب من أهله أن يسامحوه ويحللوه مما أو يحلوه مما عليه من حقوق لهم، وأن يوصي بأمور أولاده إن لم يكن لهم جد يصلح للولاية عليهم، وأن يكون حسن الظن بالله تعالى. وعليه أيضا أن يتذكر في هذه اللحظات أن من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه فمات عليها دخل الجنة، وأن يقول عند قرب موته ما كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. شوفوا الآداب، يعني الآداب والسنن إلى آخر لحظات نفارق فيها هذه الدنيا وإحنا عندنا مقننة في منتهى اللياقة والجمال والسنن والقوانين اللطيفة. أيضا يطلب من حضر الموت، يطلب من المسلم الذي يعود أخيه المسلم في هذه الحالة وفي حالة النزع، إذا رأى من يموت غافلا عن ذكر الله أو عن ذكر لا إله إلا الله، أن يلقنه برفق كلمة لا إله إلا الله. شوف إحنا في اللحظات هذه الحالكة العواطف تجعلنا ننسى كل هذه الأشياء المهمة جدا في حياة ذلك الإنسان. أيضا وإذا قالها مرة لا يعيدها إلا أن يتكلم بكلام آخر، فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه. وهذا التلقين مندوب، يعني مستحب، وقد أجمع عليه العلماء عند الموت للحديث الوارد في ذلك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. كما يطلب ممن حضر أن يوجه المحتضر إلى القبلة بأن يجعله مستلقيا على ظهره ووجهه إلى القبلة، أو بأن يضجعه على جنبه الأيمن كما في حالة النوم. وقد روى أحمد في مسنده أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها، أي يعني جعلت يدها اليمنى تحت رأسها. ويستحب أن يغمض عيني المحتضر، لأن الروح إذا خرج تبعه البصر وشخص إلى أعلى، فإذا ترك مفتوحا صار منظره قبيحا. شوفوا الجمال، ها؟ نعم. جمال حتى في الموت. نعم، وهي قوانينها وسنن. نعم. وقد أجمع المسلمون على ذلك كما قال النووي. وعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، أي فتح، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض طبعه البصر. أيضا يستحب أن يقول الحاضرون خيرا وأن يدعوا بخير لأنفسهم ولغيرهم، لأن الملائكة تحضر وتؤمن على الدعاء. يعني في هذه الحالة شوفوا استثمارها. نعم. في الوضع ترى مو وضع سهل، كل الإنسان مثلا الأب يحتضر أو الأم تحتضر أو الولد أو الزوجة وإلى آخره، وبالتالي قريب أو صاحب صديق، بالتالي مشاعر عظيمة، ولكن مع ذلك الإسلام يستثمرها في صالح ذلك الإنسان العائد، بأنه يقول لأن الآن يوجد ملائكة تؤمن على ما تقول، انتبه استثمر هذه اللحظات. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، عندما الإنسان يستشعر أن في هذه اللحظات استثمارية له، يرتبط بالرب جل وعلا. نعم. وبالتالي هالمشاعر تجاه الإنسان الآخر، فقد الحبيب والعزيز وإلى آخره، ما تطغى عليه سلبيا بحيث أنه قد يعترض على الحكمة أو قد يقول أشياء غير صحيحة. وبالتالي في هذه اللحظة جاء الدين ليجعل المسلم قويا في جميع ظروفه. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وأيضا يطلب من أن ينهى أهل الميت عن الوقوع في المعاصي في الأزمة هذه، الأزمة العاطفية هذه، بين مثلا قد يفقد الأب أو الأم وإلى آخره، وقد يقع فيها كثير من النساء في هذه الحالة من لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. هذا طبعا يعتبر من المعاصي وتؤذي، قد تؤذي الميت إذا قد أوصى ذلك الميت بعدم النياح. فلا بد الإنسان أن يستعيض عن ذلك بقول إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون ترى كلمة عظيمة جدا، تمثل لي عقيدتي الأساسية. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. شوفوا هذا الدعاء العظيم، يجعلني أتقوى على ظروفي النفسية وأتأمل من الرب جل وعلا إذا صبرت وتأدبت بأداب الإسلام عقيدة جوهرا ومظهرا، رب العالمين سيفرج عني الكرب ويعيضني خيرا من الوضع الذي أنا فيه. إذن هذه قوة نفسية هائلة ونظرة تفاؤلية عظيمة للخطوة القادمة في هذه الحياة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثيابها عند المصيبة. كل هذا حرام باتفاق العلماء، وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوجه والدعاء بالويل والثبور. أي يعني الكلمات هذه حقيقة الأمر كلها تصرفات، هي تصرفات سلبية تشنجية. مثلا ما يتشنج لا يستطيع أن يقوم بعمل منتج، فالتشنجات هذه تشنجات في الواقع نفسية وسلبية، بحيث أنها تعطيني محصلة اعتراض عن حكم الله عز وجل وعدم الرضا بقضائه. في الحالة هذه يتعرض العامل إلى خسارة في رأس مال الاستثماري. الله. مفروض هذه اللحظات يستثمرها، ودعاء وصبر عظيم. رب العالمين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وملائكة تؤمن، وموقف عظيم لابد أن أستغله في صالحي. لكن الإنسان إذا ما نظر له بهالمنظور الإسلامي وشق الثياب وإلى آخره والكلام هذا السلبي والنياح والصراخ ولطم الخدود وإلى آخره، في الواقع هو حول الربحية إلى مو خسارة. إلى خسارة. نعم. فأي خسارة يقوم بذلك الإنسان في تلك المرحلة التي يستطيع فيها أن يجني؟ كمن أنت تذهب إلى شركة لمثلا يقال لك أنت لو ذهبت إلى تلك الشركة وستحصل على ربحيتك اللي أنت استثمرتها عبر سنين 10 ملايين دينار. الله. فأنت تذهب إلى الشركة بدل أن تأخذ أرباحك المقدرة بالعشر ملايين، فأنت تأخذ بهذه الأوراق وتحرقها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. قال النووي: اعلم أن النياحة هي رفع الصوت بالندب، والندب هو تعديد النادبة بصوتها وصراخها محاسن الميت. هاي معنى كلمة الناس اللي يندبون. قال أصحابنا: ويحرم رفع الصوت بإفراط في البكاء، وأما البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة فليس بحرام. فقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة فبكى، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. إذن اللسان يعني هو في الواقع عبارة عن قطعة من اللحم فيها جزئيات من العضلات تحركها. إحنا نشوف إن إحنا الإنسان لو قام برياضة ساعة في النهار يجهد، لكن هذا اللسان بعضلته لا يتعب. سبحان الله. لو تكلم الإنسان 15 ساعة 20 ساعة يتكلم، عنده قدرة أن يتكلم. وإحنا نشوف إن الإنسان عنده قدرة عجيبة على الكلام، خصوصا إذا تكلم عن ذاته. النقطة وين؟ إن لابد أن ننتبه لهذا اللسان، لأنه قد نفقد كثير كثير من رؤوس مالنا عن طريق ذلك اللسان، عن طريق هذه الجارحة اللي قد تؤدي بذلك الإنسان إلى أعلى درجات الجنة أو أسفل درجات النار والعياذ بالله. بالنسبة طيب للمريض الكافر، هل يجوز لنا أن نعوده؟ في الإسلام يجوز أن يعود المسلم المريض الكافر غير المحارب، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وعرض عليه الإسلام، وعاد أيضا الغلام اليهودي الذي كان يخدمه وعرض عليه الإسلام، فأسلم الغلام على يديه صلى الله عليه وسلم. والاستحباب في العيادة لهؤلاء يكون إذا كان في أمل أن يسلموا. جميل. هنا تنتقل إلى تكون هذه العيادة استحبابا ويؤجر الإنسان عليه، لأنها النية. نعم. نية تحول العادة إلى عبادة. النية هي بيت القصيد في هذا الدين. أيضا روى البخاري عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي تكون حجة لي أشفع لك بها عند الله، لأن لا شفاعة في كافر. قال ابن حجر في فتح الباري إن جواز زيارة القريب المشرك وعيادته، إذن جائز زيارة القريب المشرك وعيادته، وأن التوبة مقبولة ولو في شدة المرض حتى يصل إلى المعاينة. ما معنى كلمة المعاينة؟ هي معاينة الملائكة. أيضا روى أبو داود وهو عند البخاري أيضا عن أنس أن غلاما من اليهود كان مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إذن الخلاصة أن الكافر إذا كان قريبا أو جارا أو شريكا فإن عيارته حينئذ مستحبة لوجود سبب لذلك. حكم عيادة النساء، يقول علماءنا أن يجوز أن يعود الرجل المرأة الأجنبية وأن تعود المرأة الرجل الأجنبي، وقد بوب لهذا الموضوع الإمام البخاري في صحيحه، وذكر أن أم الدرداء عادت رجلا من الأنصار، وذكر حديث عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك. وعلق عليه ابن حجر فقال: إنه يجوز، يعني يجوز لمن عيارة المرأة الرجل، بشرط، هناك شرط في العيادة هذه: التستر وأمن الفتنة. إذا ما كان الشرطين موجودين لا يجوز عيارة المرأة للرجل الأجنبي، التستر وأمن الفتنة. وذكر أبو داود في سننه في باب عيادة النساء ذكر حديث عن أم العلاء قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. شوفوا الصورة العقلية اللي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يخفف عن أم العلاء مرضها. شوفوا يعني دين عظيم يجبر النقص المادي البدني الذي يتعرض له ذلك المريض المسلم بفيض من القوى النفسية التي يحصل عليها ذلك المسلم عن طريق الدعاء والأجر العظيم وقدرة أكبر على صنع علاقة طيبة مع الإنسان الآخر. كل هذه الأمور النفسية في الواقع تجبر النقص البدني في الصحة. كنتم مع الآداب الاجتماعية، شاكرين لكم حسن استماعكم. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة نسيبة عبد العزيز العلي المطوع.